بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا لجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الأصولية القاعدة 21، قال رحمه الله: ومنها ما قاله طائفة من أصحابنا في كتاب النكاح: الفاسد من النكاح ما كان يسوغ فيه الاجتهاد، والباطل ما كان مجمعا على بطلانه. وعبر طائفة بالباطل عن النكاح الذي يسوغ فيه الاجتهاد أيضا، فالباطل المجمع على بطلانه لا يترتب عليه شيء من أحكام الصحيح إلا في الطلاق إذا تزوجها في عدة من غيره، هل يقع؟ فيه روايتان، نقل ابن منصور عدم الوقوع، ونقل أبو طالب إذا طلقها ثلاثا لا يعجبني أن يراجعها حتى تنكح زوجا غيره. قال أبو بكر: قد تابع. وهذا كما تقدم، معاملة للنكاح الفاسد معاملة الصحيح احتياطا في احتياطا لقول من يرى صحته. ولهذا قلنا إن قال أهل العلم إن الإنسان إذا نكح امرأة بعقد فاسد ثم فرق بينهما فإن الحاكم يأمره بطلاقها احتياطا، لأنه لو فارقها من غير طلاق ثم تزوجت فعند من يرى صحة النكاح تكون قد تزوجت وهي ذات زوج. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال أبو بكر: قد تابعه على ذلك مهنة. مهنة، أحسن الله إليك. قال أبو بكر: قد تابعه على ذلك مهنة، واختار ذلك في كتاب المقنع. قلت: والذي اختاره عامة الأصحاب خلاف قوله، والله أعلم. وأما الفاسد المختلف فيه فيثبت له أحكام الصحيح، فيثبت له أحكام الصحيح منها ومنها، أحسن الله إليك، ومنها اللعان فيصح فيه لإسقاط الحد ونفي التحقيق في السين، ومنها المفترض أنه يضعها من في الأصل ويشير إلى النسخة الأخرى. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها اللعان فيصح فيه لإسقاط الحد ونفي النسب، لأن بالزوج حاجة إلى هذا القذف، لأن نسبه لاحق به كالصحيح. طيب، اللعان يترتب عليه أربعة أحكام. اللعان هو شهادات مؤكدات بأيمان مقرونة بلعن أو غضب، هذا اللعان، شهادات مؤكدات بأيمان مقرونة بلعن أو غضب. وسبب اللعان هو أن الزوج يرمي زوجته بالزنا، بأن يقول لها: أنت زانية أو رأيتك تزنين. فحينئذ إما أن تقر وإما أن تنكر، إما أن تقر وإما أن تنكر. فإن أقرت وقالت: نعم أنا قد فعلت هذا، فحينئذ يقام عليها الحد، إما الرجم إذا أحصنت أو الجلد إن لم تكن محصنة. قد يقول قائل: كيف تكون لم تكن محصنة؟ نقول: نعم، قد يلاعنها أو قد يرميها بالزنا قبل الدخول، يعني قبل أن يعقد، قبل أن يدخل بها ويطأها، فحينئذ لا يثبت الإحصان إلا بماذا؟ بالدخول. إذا أقرت أقيم عليه الحد، إما الرجم وإما الجلد. وإن أنكرت وقالت: لم أفعل أو أنت كاذب، فحينئذ يقال للزوج: البينة أو حد في ظهرك، لأن هذا قذف. وقد قال الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم كم؟ 80 جلدة. إذن يقال لهذا الزوج: أنت رميت الزوجة بالزنا وهي أنكرت، فإما أن تأتي ببينة وإلا نجلدناك حد الفرية. فإن أتى ببينة حكم بها، والبينة هي أربعة رجال عدول يشهدون على هذا الزنا ولن يستطيع ذلك. وإن لم يأتي ببينة فالأصل أنه يحد، لكن في حق الزوج في حق الزوج له أن يلاعن، له أن يلاعن. ولهذا قال الله عز وجل ويدرأ عنها العذاب. فالزوج اختص بأن له أن يلاعن. لماذا؟ لأن الزوج لا يمكن أن يرمي زوجته بالزنا إلا وهو صادق في ذلك، فحينئذ له أن يدرأ العقوبة والعذاب عن نفسه. بماذا؟ باللعان. فيلاعن فيقول 4 مرات أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه. وفي الخامسة يقول وأن إيش لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول الزوجة 4 مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، وتقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إذا تم اللعان ترتب عليه 4 أحكام. الحكم الأول سقوط الحد أو التعزير، سقوط الحد أو التعزير. الحكم الثاني التفريق المؤبد، التفريق المؤبد يفرق بينهما فرقة مؤبدة لا تحل له إلى يوم القيامة، حتى قال العلماء حتى لو أكذب نفسه، لو قال فيما بعد بعد اللعان أستغفر الله لقد كذبت عليها لا تحل له. الحكم الثالث من الأحكام الانتفاء الولد، انتفاء الولد. إذن الحكم الأول سقوط الحد أو التعزير، الحكم الثاني التحريم المؤبد، الحكم الثالث التفرقة بينهما، الحكم الرابع انتفاء الولد إن نفاه، انتفاء الولد إذا نفاه. وأما إذا لم ينف الولد فالأصل أنه ينسب له، بقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. يقول المؤلف رحمه الله فيصح فيه لإسقاط الحد ونفي النسب، يعني أنه يصح أن يلاعن الزوج فقط، فيصح اللعان من الزوج لنفي النسب، كما لو قال لزوجته أنا لا أتهمك بالزنا لكن هذا الولد ليس مني، فهنا يلاعن على إيش؟ على نفي الولد. نعم. قال لأن بالزوج حاجة إلى القذف لأن نسبه لاحق به كالصحيح. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ومنها حيث جعلنا العقد محرما فلو كان فاسدا قال القاضي التحريم غير ممتنع، وفي الانتصار وغيره في العقد الفاسد خلاف، فأما المجمع على بطلانه فلا يحرم شيئا جزم به الأصحاب. نعم. يعني المجمع على بطلانه وما يسمى بالباطل هذا لا يترتب عليه شيء، وأما الفاسد فهو الذي يأخذ أحكام الصحيح من باب الاحتياط. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله وخرج شيخنا في تعليقه على المحرر رواية بالتحريم من الرواية التي نقول فيها بوقوع الطلاق في نكاح المعتدة وقد تقدمت، ومنها الخلوة في الفاسد فإنها تكمل الصداق كالصحيح، نص عليه أحمد في رواية أبي طالب، وفي الانتصار والمذهب رواية لا شيء بها واختار ذلك أبو محمد المقدسي. وهذا هو الصحيح وهو المشهور من المذهب، أن الخلوة في النكاح الفاسد لا تقرر المهر. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله ومنها عدة الوفاة فإنها تجب في النكاح الفاسد، نص عليه أحمد في رواية جعفر بن محمد، وقال ابن حامد لا عدة عليها. ومنها في المطلقة في النكاح الفاسد فإنها تجتلب ما تجتلبه المطلقة في النكاح الصحيح، نص عليه أحمد في رواية أحمد بن محمد البرتي القاضي ومحمد بن موسى بن أبي موسى. طيب، يعني إذا طلق المرأة في النكاح الفاسد، يعني عقد عليها عقدا فاسدا وطلقها أو أمرناه بطلاقها، فيقول المؤلف فإنها تجتنب ما تجتنبه المطلقة في النكاح الصحيح، كأنها تعتد ب3 حيض لعموم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. والقول الثاني أنها تستبرأ بحيضة، لأن المقصود هو العلم ببراءة الرحم، المقصود هو العلم ببراءة الرحم، فإذا كان هذا هو المقصود فإنها تستبرأ بحيضة، ولأن العلة والحكمة في إطالة العدة ثلاث حيض بالنسبة للمطلقة، فائدتها أنه ربما ندم الزوج فجعل له فسحة في أن إيش يراجع، وهذه العلة والحكمة منتفية فيما إذا كان النكاح فاسدا. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله أي نعم نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها الميراث، فلا يتوارث الزوجان في النكاح الفاسد فيه، نص عليه في رواية جعفر بن محمد وفي رواية المروذي: إذا تزوج ولم يشهد ثم مات لم يتوارثا، وكذا نقل أبو طالب. وقد توقف في رواية ابن منصور فقال: لا أرى للولي ولا للقاضي أن يزوج اليتيمة حتى تبلغ 9 سنين، حتى تبلغ 9 سنين. قيل له: فإن مات يتوارثان؟ قال: لا أدري. ومنها إذا وطئت في النكاح الفاسد فلا يحصل به الإحلال للأول. طيب، في الميراث لا يتوارثان لأن هذا النكاح وجوده كعدمه، وإنما أعطيناه بعض أحكام الصحيح احتياطا للفروج في مسألة الطلاق وغيره، وأما في الميراث فليس هناك احتياط لأن هذا النكاح نكاح فاسد لا يترتب عليه أثره. نعم. ولكن لاحظوا في قول: ومنها الميراث، هذا ما لم يحكم به من يرى صحته، فإن حكم به قاض يرى صحته أو أفتاه شخص بصحته فإنه يعامل معاملة الصحيح. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها إذا وطئت في النكاح الفاسد فلا يحصل به الإحلال للأول على أصح الوجهين، تغريبا للتحريم الحاصل بالطلاق. نعم، يعني لو أن شخصا طلق امرأته آخر 3 تطليقات، طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق، فحينئذ لا تحل له إلا بعد زوج. قال الله تعالى: الطلاق مرتان، أي مرة بعد مرة. ثم قال: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وأشار سبحانه وتعالى بقوله: حتى تنكح زوجا، فيها إشارة إلى أنه لا بد أن يكون النكاح صحيحا، لأن الزوج لا يسمى زوجا إلا في النكاح الصحيح، وإلا لقال: حتى تنكح غيره، حتى تنكح غيره. فلما قال زوجا دل على اشتراط صحة النكاح. وعلى هذا فلو أن رجلا طلق امرأته آخر 3 تطليقات ثم اعتدت ثم تزوجت بزوج وعقد عليها، تزوجت بشخص عقد عليها عقدا فاسدا بدون ولي أو بدون شهود أو نحو ذلك، ثم طلقها الثاني وأرادت أن تعود إلى الأول، فهل تعود إليه؟ لا. لماذا؟ لأن النكاح، لأن هذا النكاح وجوده كعدمه. وقد أشار الله عز وجل لذلك بقوله: حتى تنكح إيش زوجا. فائدة زوجا أنه لا بد أن يتحقق وصف الزوجية، وهذا إشارة إلى صحة العقد. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها الإحصان، هل يحصل به أم لا؟ المجزوم به عند الأصحاب لا يحصل، لأن طريق الإحصان الكمال، والزوج والزوجة في النكاح الفاسد ليس بكاملين. طيب، ومنها الإحصان، يعني هل يكون محصنا كلاهما الزوج والزوجة إذا نكح نكاحا فاسدا أو لا؟ المذهب أنه لا يثبت بالإحصان، ولهذا عرف المحصن، قالوا: المحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. فلو أن شخصا مثلا تزوج امرأة بدون ولي ثم طلقها ثم والعياذ بالله زنى، هل نقول هو محصن؟ المذهب أنه ليس محصنا، والسبب قالوا: لأن هذا النكاح نكاح فاسد، والنكاح الفاسد لا تتم به النعمة والكمال كما يكون في الصحيح. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها الطلاق في النكاح الفاسد، فإنه يقع في قول أكثر أصحابنا، واختار أبو الخطاب لا يقع حتى يعتقد صحته. نعم. ومنها الطلاق في النكاح الفاسد، فإنه يقع في قول أكثر أصحابنا، واختار أبو الخطاب لا يقع حتى يعتقد صحته. وفائدة هذا أنه مثلا لو تزوج امرأة بنكاح فاسد ثم طلقها طلقة ثم فارقها وتزوجت بزوج ثم فارقها الزوج الثاني وأراد الأول أن يتزوجها، حينئذ إذا أراد الأول أن يتزوجها هل يملك طلقتين أو يملك ثلاثا؟ واضح؟ واضح الصورة؟ إن رجل تزوج امرأة بنكاح فاسد يعني بدون ولي أو بدون شهود ثم بعد أن بقي مدة طلقها، قال أنت طالق، وفارقها، اعتدت وفارقها، ثم تزوجت بزوج آخر، بعد مدة الزوج الثاني فارقها، طلقها وفارقها، ثم أراد الزوج الأول أن يتزوجها وتزوجها بنكاح صحيح، فهل الآن يملك ثلاث طلقات أو يملك طلقتين؟ إن قلنا إن النكاح إن الطلاق يقع في النكاح الفاسد ملك اثنتين، وإن قلنا لا يقع ملك ثلاثا. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها من نكاحها فاسد لا يصح تزويجها قبل طلاق الزوج، فإن امتنع فسخه الحاكم هذا المذهب. طيب، ومنها من نكاحها فاسد لا يصح تزويجها قبل طلاق الزوج، يعني لو تزوج امرأة بنكاح فاسد كما تقدم، إذا فرق الحاكم بينهما أو أراد أن يفترق لا بد أن يطلق. لماذا؟ يقول مراعاة لقول من يرى صحة هذا النكاح، ولهذا قال فإن امتنع فسخه الحاكم، لأن حينئذ تكون إما مطلقة إن وقع الطلاق من الزوج وإما مفسوخة. والمرأة التي يجوز لها النكاح هي من طلقت أو فسخ نكاحها أو لم يكن لها علق بزوج سابق. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وفي الإرشاد فإن زوجت نفسها بلا شهود ففي تزويجها قبل فرقته روايتان، وهما في الرعاية إذا تزوجت بلا ولي أو بدونهما، وفي تعليق من المني أحسن الله. وفي تعليق من المني في انعقاد النكاح برجل وامرأتين إذا عقد عليها عقد فاسد لا يجوز صحيح حتى يقضى بفسخ الأول، ولو سلمناه فلأنه حرام والحرام في حكم العدم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: القاعدة 22: العزيمة لغة القصد المؤكد، وشرعا الحكم الثابت لدليل شرعي خلع معارض. قال الطوفي: وقولنا لدليل شرعي يتناول الواجب والمندوب وتحريم الحرام وكراهة المكروه. ولهذا قال أصحابنا: إن سجدة صاد هل هي من عزائم السجود أو لا، مع أن سجدات القرآن كلها عندهم ندب. قلت: فظاهر كلامه أن سجدة الصاد اختلفوا في أنها هل هي مندوبة أم لا، فمن قال هي مندوبة تكون من العزائم، ومن قال ليست مندوبة فليست من العزائم، وليس الأمر كذلك، بل يستحب سجودها خارج الصلاة على كل رواية. صرح به ابن تميم بعد حكايته الروايتين هل هي من العزائم أم لا. طيب، يقول رحمه الله: العزيمة لغة القصد المؤكد. العزيمة والرخصة من الأحكام الوضعية، لأن الأحكام نوعان: أحكام تكليفية وأحكام وضعية، والرخصة والعزيمة من الأحكام الوضعية. يقول: العزيمة لغة القصد المؤكد، عزم على كذا أي قصد، وشرعا الحكم الثابت لدليل شرعي خلا عن المعارض. والرخصة هي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. فهمتم؟ الرخصة هي الحكم الثابت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض الراجح. فمثلا أكل الميتة عند الضرورة، أكل الميتة عند الضرورة رخصة، ثبت على خلاف الدليل الشرعي حرمت عليكم الميتة، واضح؟ لمعارض الراجح وهو فمن اضطر في مخمصة، واضح؟ إذن الرخصة هي ما ثبت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض راجح. مثاله أكل الميتة عند المخمصة أو عند الضرورة رخصة لمعارض راجح وهو فمن يضطر. طيب مثال آخر التيمم، التيمم رخصة ثبت على خلاف الدليل الشرعي، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لمعارض الراجح فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا هو الرخصة. وذكرنا فيما سبق أن الأولى أن تعرف الرخصة بأنها التسهيل لسبب فيما ثبت إيجابه أو تحريمه، التسهيل لسبب فيما ثبت إيجابه أو تحريمه. والرخص في الشريعة الإسلامية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول رخصة واجبة، والقسم الثاني رخصة مستحبة، والقسم الثالث رخصة مباحة. فأما الأول وهو الرخصة الواجبة أي التي يجب على المكلف أن يأخذ بها، وذلك كأكل الميتة عند الاضطرار، وكالعدول إلى التيمم عند عدم الماء. إنسان لم يجد ماء يرخص له في ماذا؟ التيمم. لو قال لن أخذ بالرخصة نقول يجب أن تأخذ بالرخصة لقول الله عز وجل فتيمموا. القسم الثاني رخصة مستحبة أي يستحب أن يأخذ بها، كالقصر للمسافر عند الجمهور، فإذا مثلا سافر يسن له أن يقصر، لكن لو أتم الصلاة عندهم جائزة رخصة. وكذلك أيضا الفطر بالنسبة للمسافر يجوز له الفطر، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. القسم الثالث رخصة مباحة، رخصة مباحة كاستعمال الحرير لمن به حكة، استعمال الحرير لمن به حكة للعلاج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف أن يستعمله من حكة كانت به. أما العزيمة فهي ما يجب الأخذ به، ولهذا قال الحكم الثابت لدليل شرعي خلع عن معارض. قال الطوفي وقولنا لدليل شرعي يتناول الواجب والمندوب وتحريم الحرام وكراهة المكروه، ولهذا قال أصحابنا إن سجدة صاد هل هي من عزائم السجود أو لا، فيه خلاف، لأن بعضهم يرى أنها سجدة شكر، يرى أنها سجدة شكر، ولهذا المذهب عندنا أنه لو سجد سجدة صاد في الصلاة بطلت صلاته، لو أنه مر فخر راكعا وأناب وسجد يقول تبطل صلاته. لماذا؟ قالوا لأنه زاد في الصلاة سجودا، زاد في الصلاة سجودا فتبطل صلاته. والقول الثاني أنها لا تبطل لأن سجدة صاد هي لداود عليه الصلاة والسلام هي شكر، ولكن لنا سجدة، ولهذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ولكن الاختلاف هل هي من العزائم أم لا تظهر فائدته بالنسبة إلى الصلاة، فإن قلنا هي من العزائم سجدها في الصلاة، وإن قلنا ليست من العزائم فسجدها في الصلاة هل تبطل صلاته أم لا؟ في المسألة وجهان، مع أنه حكى طائفة من أصحابنا عن الإمام أحمد في سجدات القرآن هل يجب سجودها أم لا ثلاث روايات، ثالثها نقلها صالح تجب في الصلاة خاصة والله أعلم. طيب مع أنه حكى طائفة من أصحابي عن أحمد في سجدات القرآن هل يجب سجودها أم لا، يعني هل سجود التلاوة واجب أو لا، قال ثلاث روايات ثالثها نقلها صالح تجب في الصلاة خاصة. قوله ثلاث روايات ثالثها هذا يسمى طيا، يعني الأولى الرواية الأولى تجب، الثانية لا تجب، الثالثة تجب في الصلاة، فهمتم؟ هذا يسمى طيا، وأكثر من يستعمل هذا ابن مفلح رحمه الله في الفروع. فمثلا يقول وفي استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة روايتان ثالثها يجوز في بنيان. المذهب أن سجود التلاوة سنة مؤكدة وهو مذهب الجمهور وليس واجبا، وليس واجبا لأنه ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه خطب الناس وقرأ سورة النحل فلما مر بآية السجدة نزل فسجد، وفي الجمعة الثانية قرأها ولم يسجد وقال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وهذا القول هو الراجح أن سجود التلاوة سنة وليس واجبا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال الآمدي: العزيمة عبارة عما لزم العبادة بإلزام الله تعالى. وذكر معناه الشيخ أبو محمد في الروضة، وهذا يقتضي اختصاصها بالروضة الناظر الموفق رحمه الله. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهذا يقتضي اختصاصها بالواجب فعلا أو كفا. وقال القرافي: العزيمة طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه منع شرعي. قال: وإنما قلت طلب الفعل ليخرج أكل الطيبات ونحوها الداخل في حد الإمام فخر الدين، حيث عرف العزيمة بجواز الإقدام مع عدم المانع. قلت على قول فخر الدين يعني الرازي، فخر الدين الرازي يعني. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قلت على قول القرافي: تختص بالواجب والمندوب والله أعلم. وهذه الألقاب فخر الدين، شمس الدين، تقي الدين، كمال الدين كانت مستعملة عند العلماء في القرن السابع والثامن وما بعده، كانوا يستعملون ذلك فيقول مثل تقي الدين، شمس الدين، كمال الدين ونحوها. وقد مر بنا كلام ابن مفلح رحمه الله في تأويل هذا، قال: والتأويل في كمال الدين وجمال الدين أن الدين كمله وجمله. وكمال الدين يعني الذي كمله الدين، جمال الدين الذي جمله وكمله. نعم.